وبين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير يقال، وليس هناك نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجعل المفسر يتيقن إلى قول قد قيل في هذه التفاسير المكتوبة، طالما لم يثبت نسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن في حل من هذه الأقوال. ثم إن القرآن الكريم حينما يذكر القصة ليس مهما أن نعلم في أي أزمنة وقع أو في أي أماكن حدثت، فإنه لو كان في ذلك أمور مفيدة لنا لذكرها الله تبارك وتعالى إما في القرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فزمان الحادث ومكان الحادث بل وأسماء أبطال القصة إن كان فيه إدانة لذكره الله أو لذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبرة والدروس المستفادة تتخذ من القصة وتتخذ من الآيات التي حكت هذه القصة، وهذا هو الذي يعنينا وهذا الذي هو مركز إليه ويكفينا إن شاء الله تعالى. يقول الله عز وجل ويبين أن هذه القصة قصة عجيبة بالنسبة لمن حكيت لهم، بل إنها عجيبة في أمرها، ولكنها ليست في أمر العجيب في آيات الله تعالى. ولذلك يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم كما حكيت لكم في تفسير قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ما قرروه وما شأنهم على الإجمال إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأنجب لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أمدا. ثم فصل الحديث تفصيلا بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق. معنى ذلك أن خبرهم كان معلوما على الإجمال وعلى تفاصيل غير حقيقية، بل هناك تعارض بين الأقوال التي قيلت في زمان الجاهلية قبل نزول القرآن الكريم. وأحبار بني إسرائيل يدعون أنهم يعلمون كل شيء، ولكنهم عند التحقيق فإن علمهم يقوم على وهم وعلى تخيلات وعلى أساطير لا تمت إلى ما نزل على الأنبياء إلا بصلة بسيطة علمها من علمها وجهلها كثرة كافرة. والقرآن الكريم جاء لكي يحق الحق ويبطل الباطل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. القرآن هو الرفيع والقرآن هو المهيمن في جميع قصص الأنبياء والمرسلين وفي جميع قصص السابقين، بل وفي العقائد والأحكام والأخلاق والتشريعات فالقرآن هو المهيمن على الكتب كلها. لأنه الكتاب الوحيد الذي صحت نسبته إلى الله تعالى ولم تعبد به يد التحريف ولا الحذف ولا الإضافة ولا التنقيح على الإطلاق، لأنه تنزيل من حكيم حميد. نحن نقص نحن العظيم يتكلم بأسلوب العظمة نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لما آمنوا زادهم الله هدى، وعلى العكس من ذلك فلما زادوا أزاد الله قلوبهم جزاء كافرا. آمنوا وزدناهم هدى. وكذلك على العكس لما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. أما لو آمن الإنسان فإن الله تعالى يزيد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الذين اهتدوا هدى سبحانه وتعالى. آمنوا وزدناهم هدى. يقول سبحانه وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا هؤلاء الفتية آمنوا وكان عددهم كما تبين الآيات سبع عددهم سبع من الشباب فتية آمنوا بربهم في مجتمع كان مشركا، بل كان هذا المجتمع المشرك على رأسه ملك. هذا الملك يدعو الناس الى الشرك والى الكفر ويحارب اهل التوحيد، بل انه كذلك يكره الناس على الكفر كما سيتبين لنا من قوله تعالى على لسان اصحاب الكهف انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا. كتصرف الطغاة الظالمين المتكبرين المتجبرين المتمسكين بشركهم ويودون ان يحافظوا عليه ولو كلفهم ذلك ان يقتلوا الناس جميعا، ولذلك كانوا يقولون لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا. أوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وكذلك لما قال أهل مدين لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن اتبعنا إذ هدانا الله بعد إذ نجانا الله منها. اسمعنا ذلك انهم كانوا يكرهون الناس على الكفر، وكان هؤلاء السبع هم الموحدون وحدهم ولم يكونوا رسلا، والا لما حل لهم العزله ولما حل لهم ان يعتزلوا قومهم. اولا لا مسلمة وكانوا مكرهين على الكفر، ثم لم يكونوا رسلا، والا فلو كانوا رسلا لاستمروا حتى يحكم الله بينهم وبين قومهم وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى. فمن هنا قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم هدى واتاهم تقواهم وربطنا على قلوبهم. وما اعظم ان يربط الله على قلب المؤمنين، أمر عظيم أن يربط الله على القلب. فإذا إذا ربط على القلب كان الإنسان مؤمنا إيمانا شديدا وكان قويا في ذات الله تبارك وتعالى، ويخطى صبرا ويؤتى يقينا. انظروا إلى القرآن الكريم حينما يتحدث عن الربط على القلوب، مثال على سبيل المثال أو الأمثلة، يقول تعالى عن أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني أمر عجيب. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه كيف على اسمك من فرعون ومن جنود فرعون ألقيه في اليم ارمي في البحر. انظر الى الربط على القلب هنا، اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخاف، لانك في البحر ولا تخاف، والغريب في التعبير القيه حتى لما يقول سبحانه وتعالى في سوره طه فالقيه في اليم فليلقه اليم بالساحل القاء، يعني كمان مش تخطيه بهدوء او براحه او بشيء من هذا القاء لأن الأمر فيه تنفيذ لأمر الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظه حتى الأمر سيسكته، ولكن موسى سيمنع، وموسى سيسلم بإذن الله تعالى، لأنه في جلالة الله وفي حفظ الله وفي رعاية الله ولطف مع على عينه. ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى عن كل موسى بعد أن نفذت أوامر الله تعالى بحرفية، قال سبحانه: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. تصورت امرأة ألقت في ابنها وفلتت بكبدها في البحر بنفسها، ثم بعد ذلك أصبحت فؤاد فارغا من العراق لكي يشق أم تلقي بابنها صحيح البحر. أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به، كادت تفيق الطريق لتقول للناس: أنا ألقيت ابني في البحر. إن كانت لتبدي به، اسمع: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فلما حدث الربط على القلب قالت بنفسي تبصير، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وعرضنا عليه المراضع من قبل إلى الأخير. وربطنا على قلوبهم، أصحاب الكهف ربط على قلوبهم، وربط على القلب يقابله أمر آخر كما سيأتي في سورة الكهف كذلك. ولا أستطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء أصحاب القلوب المربوط عليها، وأولئك أصحاب القلوب المربوطة. فصاحب القلب المربوط إنسان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه ومشتهاه. ولذلك تجد صاحب القلب المفروض انسان جمال، انسان خوار، مذكرين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. اما صاحب القلب المربوط عليه فانه عنده من الفضوله، وفي تاريخ الايمان بطولات عظيمه من لدن عصر ادم عليه السلام والى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتستمر البطولات الايمانيه الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى المؤمنون في جنه الرضوان سبحانه وتعالى. وربطنا على قلوبهم، لما ربط على هؤلاء القلوب قلوب اصحاب الكهف ماذا فعلوا؟ قالوا ما فعلوا؟ قاموا فقاموا لكي يقوموا بتنفيذ واجب الدعوة إلى الله. دعا في وجه مجتمع فيه، هذا المجتمع فيه من فيه الملك الكافر، وفيه سجنة الأصنام والأوثان، وفيه الوزراء، وفيه قادة الجيوش، وفيه ما فيه مجتمع كامل. وقف فيه هؤلاء السبعة، قاموا فقالوا، قالوا ما تكتبون، ربنا رب السماوات والأرض. كأن هذه خطبة أصحاب الكهف في هذا المجتمع، كلمات قليلة ولكنها قامت بالمقاصد كلها. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض الذي خلقنا هو الذي خلق السماوات والأرض، الذي نعبده هو رب السماوات والأرض. والسماوات بهذا اللفظ العظيم كلمة بسيطة ولكنها تحوي أمورا لا يستطيع الخلق أن يحيط بها علما. السماوات وما في السماوات من ملك عظيم، رب السماوات والأرض، ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. اجتمع هنا توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية، ربنا رب السماوات والأرض، هذا ربنا. لن ندعو من دونه إلها، يعني لا إله إلا الله، فلا إله بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ولن ندعو غيره على الإطلاق. فكيف نعبده مربوط؟ كيف نعبده على إذن الله تبارك وتعالى؟ كيف نعبده مخلوق؟ الخلق يعبدون لا يعبدون، أما الذي يعبد فهو واحد في التدليس في كلماتهم، كلمات قليلة. ربنا رب السماوات والارض، هات لنا الها خلق السماوات والارض ونحن نعبده، هات لنا الها خلقنا ونحن نعبده، افمن يخلق كمن لا يخلق، افلا تعقلون؟ ولذلك يقول الله تعالى في ايات كثيره من القران الكريم يدلل على الوهيته على خلقه سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولن ينبئك مثل خبير. ويبين لنا سبحانه وتعالى كذلك انه ليس هناك دليل ابدا على الوهيه غير الله تعالى. كل ذلك اقتصده اصحاب الكهف في هذه الكلمات القليله. ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه اله. ارتكب من التوحيد الرميه، طالما هو رب السماوات والارض فلن ندعو من دونه اله. ولو حدث ذلك لقد قلنا اذا الجيش فيها، يعني لو فعلنا كفعلكم ودعونا من دون الله من لا يستجيب لنا الى يوم القيامه وهم عن دعائنا غافلون. واذا حشر الناس كانوا لنا اعداء وكانوا عبادتنا كافرين. لو حدث هذا لن ندعو من دونه اله. لقد قلنا اذا شططا قولا بعيدا كل البعد عن الحق، قولا بعيدا كل البعد عن الصواب، قولا بعيدا كل البعد عن العدل، قولا بعيدا كل البعد عن العقل وعن الفطر والوحي. امور كثيره تقف امام الوهيه غير الله لتقول، لا اقول حجر عثرة، ولكن اقول سدود منيعه في وجه الشرك، سواء اشرك الانسان مع الله ملكا مقربا او نبيا مرسلا او صالحا من الصالحين او اي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، فالكل عائد لله سبحانه وتعالى. ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لقد احصاهم وعدهم عبدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا لا يدعو من دونه اله. لقد قلنا اذا شططا، هذا خطر، هذا بعيدا عن الحق وبعيدا عن الصواب وبعيدا عن الحق وبعيدا. لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا، هؤلاء في مواجهتهم بدون جهد اصحاب قلوب مربوط عليهم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه، اتخذوا من دون الله الهه، الهه متعدده ولا اله واحد؟ لا، ما هو المشرك القضية المشرك مع الله، فأنا أشرك مع الله العقل يرتفع بقى لكي يكون ساعة كبيرة ونعبد ونضحك بإدخال كل من عدا الله تعالى. فالمشرك المشرك إذا خاف شيئا عبده، وإذا أحب شيئا عبده، وإذا رجا شيئا عبده، كل شيء مبني على الظنون، اللي يحب يعبده، اللي يخاف يعبده، اللي يرجو يعبده. لأن عقل المشرك حينئذ يتحول إلى ساحة من العبودية لا حصر لها. ولذلك من الممكن أن تجد في عقل المشرك يعبد ملكا ويعبد نبيا ويعبد بشرا ويعبد شيئا، ومن الممكن أن يعبد حكي أبيه كما حدث للمسلمين القدماء، يعبدون الجعر والبعران الخنافس، يعبدون أعضاء الصخور والكنوز كما يحدث في الهند، يعبدون البقر كما يحدث في الهند، يعبدون الاحجار، يعبدون الاشجار. والغريب ان الذين رفضوا ان يكون النبي بشرا رضوا ان يكون الاله حجرا، هذه كل متناقضه، ولكنها تجتمع كلها في عقل ذلك المشرك. المشرك عقله يتقبل كل الافكار ويقبل كل الامور المتناقضه. هؤلاء القوم اتخذوا من دونه آلهة، آلهة الأوج إله واحد، إله واحد آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان، لولا بالتحديد، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هاتوا أمين. هل معنا حد يقدر يجيب دليل على ربوبية أو ألوهية بغير الله عز وجل؟ والغريب كلهم لولا يأتون عليهم، يروح عليها عليهم الله. معنى ذلك ان هذا قانون العقلاء عقد بشر سليما من لدنه ويبشر الذين لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر الذين آمنوا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اسمع وينذر ثاني لينذر بأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا من آبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إن بيأت الصورة منذ البداية إن هؤلاء قد وقعوا في شرك وعبدوا غير الله بقرة لو لا يكون عليه كيف عليها عشان يكون ضمير لغير العقلاء لم يعبدوا أحجار ولا أشجار لا لو لا يأتون عليهم بسلطان بين. ولذلك قال كثير من المفسرين ان هؤلاء كانوا بعد عصر المسيح عليه السلام فادعوا الولد لله تعالى وعبدوا البشر من دون الله عز وجل. لو لا يأتون عليهم بسلطان بين وهل يستطيع انسان ان ياتي بالحج على الوهيه من سوى الله عز وجل؟ من يستطيع؟ ولذلك يقول تعالى الذين يدعون من دون الله يبين ربنا تبارك وتعالى انهم ليس عندهم دليل على الاطلاق. ومن يدعو من دون الله ومن يدعو مع الله الها اخر اسمع لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله الها فانما حسابه عند ربه في جمله مختلفه لا برهان له به. ولذلك في بعض الناس يقول لك ايه يعني من يدعو مع الله الها اخر له برهان له حكم يبقى معذور يعذر لانه عند ربه. يقول لك من قال هذا الكلام؟ يقول ايه تقول لا برهان له به يقول لك ده خرج مخرج الايه؟ مخرج الغالب هذا لا يحدث على الاطلاق. يعني كانه بيقول ومن يدعو مع الله الها حقا انه لا برهان له به لانه لن يكون له القرآن على الإطلاق. ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به لا يستطيع أن يأتي بالقرآن أبدا. هذا العمل كل من المشركين وحوله تجيب دليل واحد ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. دليل عقلي مستحيل، دليل في الفطرة مستحيل، دليل منقول عن احد من الكتب السابقين حتى الكتب السابقه ليس فيها دليل على الوهيه غير الله عز وجل. وانما الموجود من ادعاء الوهيه غير الله موجود في عقول من يقرؤون هذه الكتب ومن يتبعونها كذبا. لكن هذه الكتب نفسها ليس فيها دليل على الشرك ولا على الوثنيه على الاطلاق. ولذلك يقول الله تعالى الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ذكر من معي القران وذكر من قبلي. يعني حتى المنزوم للرسل السابقين بعد تحريفه لن تجدوا فيه دليلا على الوثنيه، لن تجدوا فيه دليلا ولا تحدث على الشرك. ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ثابته النسبه الى الرسول للرسل الى السابقين تدعو الى الشرك أو من التكذيب أو يا غير ذلك لا تجد على الأطلاق. ولذلك لولا يكون عليهم بسلطان بين سلطان يعني حجة لأن الحجة سلطان والحجة تحرش. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين لولا يكون عليهم بسلطان بين. تكون النتيجة تمام أظلم بعد أن قالوا هذا الكلام مش حد عليه يستطيع أن ينطق بذلك شكل أمام الدليل وأمام الحجة وأمام القرآن. فحينئذ قالوا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب. الإنسان الكذاب بطبعه مجرم. الإنسان الكذاب بطبعه كذاب. لأنه لو كان شجاعا لتكلم بالصدق. لكن طبيعة الكذاب أنه جبان. ولذلك الكذب امر منقوص في كل القصص وامر تلفه كل العقول السليمه. ولذلك تجد الكذاب يتوارى ان ظهر كذبه ولم يكن متبجحا والا فان الانسان المتبجح لا يمكن ان يظهر انه كذب. لكن اصحاب الفطر المستقيمه تجد الانسان ان كذب يتوارى من الناس حينما يظهر كذبه بدأ الرسل بمن يكذب على الله عز وجل. فمن أظلم ممن طرى على الله كذبا. يبقى الكذب كخلق شيء سيء جدا وشيء رديء وشيء يحتقر أصحابه، لكن ساعة أن يتطاول هذا الكذاب فيكذب على الله فيصبح أظلم الظلمة. من أظلم؟ وهذا السؤال من أظلم؟ فحينما يأتي الاستفهام هذا مشرف بالناس يخطط فيه التحدي، أكيد حاجة كبيرة. من أظلم ممن اخترع يكون لرجل أظلم ممن اخترع على الله الكذبة؟ ولذلك يقول من أظلم ممن اخترع على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنذره مثل ما أنزل الله، سأتهم جميعا في فلك واحد. فمن أظلم ممن اخترع الكذب على الله، اخترع على الله الكذبة ثم التفتوا إلى بعضهم البعض وإذ اعتزلتموهم قرروا الاعتزال. وقلنا لأنهم كانوا كلا في مجتمع كافر والمجتمع يقهرهم على الكفر ويجبرهم على الكفر ولا يتركهم يعبدون الله في حرية ثم لم يكونوا رسلا، فحينئذ لجأوا إلى الاعتزال. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، لأنهم قد نشأت سرقة في زمان الناس منذ عقود في بلادنا، واستدلت بفعل أصحاب الكهف على أن يلجأوهم إلى المغارات وإلى الكهوف ليكتروا الناس ويهاجروا كأصحاب الكهف، وهذا فعل مخالف للسنة، لأن هؤلاء عندهم أسباب كانوا كذا في مجتمع كافر ثم كانوا يظهرون على الكفر. فقال هنا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. شوف كلام الإنسان المؤمن الصادق ما بيقولش كلام على علاج، ما بيقولوش كلام وخلاص، كل كلمة توضع في موضعها السليم. وإذ اعتزلتموهم هتعتزلوهم بس لك ونعتزل آلهتهم كمان. فربما كانوا يعبدون أحيانا مع أصحاب أو هؤلاء الآلهة المدعية يعبدون الله، ما هو المشرك ما بيكفرش بوجود الله إنما يثبت وجود الله، ولكن يعبد مع الله آلهة أخرى يرجوها ويدعوها لتكون وساطة بينه وبين الله. فلما هم يتكلموا على المشرك وإذا اعتزلتموه وما يعبدون لا تسألوا إلا الله، احذروا. وربما كان فيه هناك بعضهم مؤمن في السرش فشوف التفكير في الكلمات. وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله نحن لا نعتزل عبادة الله على فكرة. وإذ اعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، يتواصلون فيما بينهم، فأووا إلى الكهف وجعلوا الكهف مأوى يطرقون القصور. وقال المفسرون إنهم كانوا أبناء أغنياء وكانوا يعيشون حياة مترفعة، ومع ذلك طرقوا العزن وطرقوا القصور وطرقوا هذه السينات وآووا إلى كهف موحش في جبل. وقالوا سابقا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فأووا إلى الكهف، إلى الكهف وما روش إلى كهف أي كهف، إلى الكهف كهف معروف. كان هذا الكهف قد رأوه وعاينوه قبل ذلك، فأتوا إلى الكهف، كهف معين ينشر لكم ربكم من رحمته. شوف الثقة، مش العادة ولا عادة، لا فأتوا ينشر. شوف اليقين هو في ربط على القلب، لما كان هناك ربط على القلب كان هناك يقين عندهم في قلوبهم، فقالوا الكلام بدون لعنة وبدون عادة، كأن عندهم إخبار من الله تعالى بأنه سينشر لهم من رحمته. فقالوا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وطبعا لو نظرت إلى القرآن الكريم في آيات كثيرة تعرف أن الإنسان الذي يترك شيئا من أجل الله عز وجل أو مظلم فإنه ربما كان على سبيل المثال في غار، وهذا الغار ينشر فيه له من رحمة الله كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الغار الذي آوى إليه ومعه الغار يقول لا تحزن إن الله معنا، مع إن الله تعالى لهم في الغار كاد تجعل له هذا الغار والحياة التي يحياه ونشأ في هذا الغار حياة سعيدة جدا. لا تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار كان هو وأبو بكر يعيشون حياة نكدة في ذلك الغار ثلاثة أيام، وإنما هناك نشر من الرحمة لله عز وجل. وانظروا إلى يوسف عليه السلام، يوسف الذي ألقي في الجب، ألقاه إخوته في الجب، ألقوه في الجب وكان عاريا، لأنهم أخذوا قميصه حتى يلطخوه بالدم، وألقي عاريا. أنت حينما تنظر إلى يوسف في هذا الموقف وحينما تسمعه تبكي على يوسف، ولكن ثقوا تماما أن رحمة الله كانت مع يوسف عليه السلام. وأوحينا إليه في الجب، نعم في الجب، لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إلى يوسف وهو طفل صغير في الجب عاريا من قميصه، قال الله له وأوحينا إليه لتنبئنهم، هيحصل لك يا يوسف وستلتقي بهم في يوم من الأيام وستنبئنهم بما حدث لك في هذه الحادثة. وأوحينا إليه في هذه اللحظة لتنبئنهم بأمر ماذا وهم لا يشعرون. والأمثلة كثيرة، وإلقاء إبراهيم عليه السلام في النار وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يتكلموا ثقة يقين قلوب ترقد عليها، يقولون فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم، ربطوا هذا بك، فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، مرفقا شيئا ترتفعون به في حياتكم مع أنكم ستعيشون في كهف معزول عنها. وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. أقول قولي هذا الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين، كأن الشمس مهتمة بهؤلاء، كأن الكون مهتم بهؤلاء. الشمس حينما تشرق وحينما تغرب تهتم بهؤلاء، وترى الشمس أي والله لو رأيتها، وترى الشمس إذا طلعت في إشراقها، لو نجوا إلى الكهف حينما تواصوا فيما بينهم آوى إلى الكهف، وصدق كلامهم حينما قالوا ينشر لكم ربكم من رحمته. ولكن هناك أمور أخفيت عنهم لم يعلموها، ولكنها تحققت حتى يصبحوا مثلا نظرة للعالمين إلى قيام الساعة وأنزل فيه قرآنا. يقول وترى الشمس إذا طلعت تداور الشمس بتميل عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، تصيب منهم الشمس ذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. يتكلم المفسرون عن أن الكهف الذي اتخذوه كانت واجهتهم إلى الشمال، كما يقال عندنا نحن الآن وجه بعيد، باب الكهف جهة الشمال، فإذا أقربت الشمس كانت عن يمين الكهف، وإذا قربت كانت عن شمال الكهف، فشاوية الشمس في الكهف جهة رؤية الشمال، يعني وجهة بحرية، يبقى اليمين الشرق والشمال الغرب. وترى الشمس إذا طلعت تداور كثير حوالي لا تسامته مسامحة، وإنما تداور الشمس بتميل أشعة الشمس عنه، تداور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني تقرضهم يعني تصيب منهم في إطلاق برضه تدخل عليهم، فهم الشمس تضربه في الشرق او في الغرب ضربا ملازما حتى لا تؤذيه الشمس، وفي نفس الوقت لا تحرمون من ضوئها ولا من نورها ولا من اشعتها، لان اشعه الشمس تطرح الاحلام. فالامر كله ايات لله ومعجزات وخوارق للعاده، امور خارقه للعاده. تدور عن كهفهم ذات اليمين واذا غرقت تقرضهم ذات الشمال وهم في سجوه منه، في سجوه من الكهف يدخل اليه الهواء المنعش. فهم في جميع الاحوال اهوات يدخل لهم اشعه الشمس والضوء، وفي نفس الوقت لا تضربه الشمس ضربا في الشرق او في الغرب. ذلك من ايات الله، تقرضه ذات الشمال وهم في فجوه منه. وكلبهم باسط ذراعيه وفي الارض، حينما تركوا المدينه وطروا الى الجبل تبعهم كلب، هذا الكلب كلب حراسه اتخذوه ودخل معهم، ولكن الكلب وقف على باب الكهف الوصيد. ما هو الوصيد؟ الباب، بدليل قول الله تعالى انها عليهم مقصده جهنم والعياذ بالله، اعاذنا الله واياكم. مقصده يعني مغلقه الابواب، ولذلك قالوا الباب موصف، الباب موصف، فالوصيد هو الباب. فالكلب يقف على الباب، لماذا؟ لان الملائكه لا تدخل مكانا فيه كلب، فملائكه الرحمه معهم. فالكلب باسط ذراعيه بالوصيد وهو كلب حراسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن اتخاذ الكلاب استثنى كلب الحرس وكلب الناشئ وكذلك كلب الحراسه، حتى ولو كان يحرس الاموال او يحرس الاشخاص فهو مستثنى من النهي عن اتخاذ الكلاب. وكلبه باسط ذراعيه يعني واقف نائم نوم الكلب المعروفه، ولكن يداه مبسوطتان، وقف وقف الكلب المعروفه. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد عذاب، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. حرسهم الله بالرعب، والرعب كنت من جنود الله. الم يقل الله تعالى وما يعلم جنود ربك الا هو؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيره شهر، قبل ان يصل النبي صلى الله عليه وسلم الى اعدائه بشهر. كانوا يقولون محمد جاء والقميص بخميس الجيش الجراح، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القليل، لكن يوقع الله عز وجل في قلوب الذين كفروا الرعب دائما. ونزل ذلك في القران الكريم انه قذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. محمد جاء والخميس، هو يقول انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين حاملنا ينصرون. الله اكبر، هذا خيرا بمجرد علمه بمجيء الرسول عليه الصلاه والسلام على القوم، يعلمون انهم مهزومون لا محاله. فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، وكان في تخرجت اول الايه انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. فهنا يقول صرت بالرعب مسيره شهر، الرعب كنت من جنود الله، هرس اصحابك. يقول تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ترى الشمس اذا طلعت تداور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوه منهم. ذلك من ايات الله، ذلك من ايات الله. ما هو الذي من ايات الله؟ اتخاذ الشمس وزرار الشمس الملك وقرض الشمس وما شاكل ذلك، كل ذلك ذلك من ايات الله. من يهدي الله فهو المهتدى، من يهدي الله عز وجل الله من هداه فهو المهتدي، فهو المهتدي، ولكن تحذف الياء للتخفيف، فهنا فهو المهتدى. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، لو ربنا ضلل حد لا يستطيع الخلق جميعا ان يهدوه ابدا. انك لا تهدي من احببت، انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ونحن نظرتنا الى الانسان الضال والانسان المهتدي كيف ننظر؟ هناك نظرتين، نظره شرعيه ونظره قدريه. خذوا بالكم، في نظره شرعيه ونظره قدريه. فالله عز وجل شاء لهذا الضلال وشاء لهذا الهدى، ولكنه لم يكذب احدا سبحانه وتعالى، بل كما قال وبين عز وجل في القران وهديناه النجدين، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن ربنا عز وجل ان هدى انسانا او ضل او اضل انسانا، هذا الهدى وهذا الضلال امر قدري. نحن نؤمن بهذا ونؤمن بالقدر. اما الامر المقضي نفس المقلبي قدره الله عز وجل، يبقى نفس القدر نؤمن به. لكن الشيء الذي قضى الله عز وجل به، هل نرضى بكفر الكافر؟ لا، ما نرضاش، لان الله عز وجل بين ذلك في القران وقال لا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم. لما نيجي ننظر الى القدر نفسه نؤمن بالقدر خيره وشره، لكن لما يقع هذا القدر ويصبح انسانا امام اعيننا كافرا، هذا الانسان يحبه لكفره؟ ابدا. نرضى عن هذا الكفر؟ لا نرضى عن هذا الكفر، ولكننا ندعو بقى النظره الشرعيه نبدا ندعو هذا الضال الى ان يهتدي. ولذلك كان هناك امر بمعروف ونهي عن منكر، فلا ياتي انسان ويستدل ويقول من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلم تجد له وليا مرسلا. ما يدعوش ونطلق الدعوه، فلماذا اذا ارسل الرسل؟ ولماذا اذا انزلت الكتب؟ ولماذا اذا كانت الدعوه؟ ولماذا اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فلا يستدل بهذا، وانما ذاك يؤمن به على قصد من اصول الايمان وان نؤمن بالقدر. فما وقع من هداية الناس وما وقع من إضلال الناس كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكننا شرعا نحب المؤمنين ونبغض الكافرين، وندعو المؤمنين إلى أن يزدادوا إيمانا، وندعو الكافرين والضالين إلى أن يكفوا عن هذا الضلال وعن هذا الشرك وعن هذه المعاصي. من يهدي له فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوطيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وعند هذه الايات نتوقف ان شاء الله تعالى حتى لا نطيل على حضراتكم ليتم في اللقاءات القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها بعثنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياه الدنيا زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر، ولا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. واقم الصلاه.